السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاختيار هذه السورة من قبل الأخوة المنظمين لهذا الدرس اختيار موفق في هذه الأيام التي نعيشها، والغفلة قد استولت على قلوب كثير من الناس، والانشغال قد استحوذ على كثير من القلوب، منه ما هو انشغال حقيقي ومنه ما هو انشغال وهمي، فتجد الجميع مشغول. وإذا طلبت من أحد موعد قال مشغول، سواء كان ذا شغل أو لا، سواء كان ذا شأن أو لا، فكل الناس يعتذر بأنه مشغول. نعم، كثير من الناس مشغول بدنياه، وأكثر الناس مشغول بغير شاغل. بعض الناس مشغول بما ينفعه في أخراه، وأكثر الناس مشغول بتدبير أمور دنياه مما هو على حساب أخراه، وبعض الناس منشغل بغيره، لا بنفسه ولا بدينه ولا بماله. وعلى كل حال، الاختيار في هذا الظرف الذي نعيشه موفق. كثير من الناس بدلا من أن يقال له ولا تنس نصيبك من الدنيا، كثير من الناس يحتاج إلى أن يقال له ولا تنس نصيبك من الآخرة، لأن شغله الشاغل الدنيا. هذه السورة، يعني سورة التكاثر، سورة مكية، والدليل على ذلك وجود كلا، لأنه كما قال الناظم ما نزلت كلا بيثرب، ولا هي في نصف جزئه الأعلى، يعني ليست في النصف الأول من القرآن، إنما في النصف الأخير، وما نزلت بيثرب، ما نزلت بالمدينة. وإن كان السيوطي وغيره يستروح ويميل إلى أنها مدنية، وعلى كل حال سواء كان هذا أو ذاك، فالسورة من السور العظيمة في القرآن الكريم، ويحتاج إلى تدبرها كل مسلم، وهي علاج لكثير من أمراض القلوب. لكن علينا أن نتدبر ونعتبر ونبتعد. معروف أن بداية السور تفتتح بالبسملة، وكل سورة من سور القرآن عدا براءة مفتتحة بسم الله الرحمن الرحيم. والخلاف بين أهل العلم، هل هي آية من كل سورة؟ فهل بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة التكاثر أو ليست بآية؟ الإجماع قائم على أن البسملة بعض آية في سورة النمل، هذا محل إجماع لا يندرج تحت الخلاف، وهي ليست بآية اتفاقا في أول سورة براءة، وما عدا ذلك هو محل الخلاف. فمن أهل العلم من يقول أنها آية من كل سورة، ومنهم من يقول هي آية من سورة الفاتحة فقط، ومنهم من يقول إنها آية واحدة نزلت للفصل بين السور، ومنهم من يقول إنها ليست بآية مطلقة عدا ما أجمعوا عليه في سورة النمل. فالأقوال بعد تحرير النزاع، بعد إخراج ما في سورة النمل ومطلع سورة براءة، الاتفاق قائم على أنها بعض آية في سورة النمل، وليست بآية في أول سورة التوبة، هذا محل إجماع. فإذا حرر محل النزاع تحررنا، هل هي 113 آية في 113 سورة، أو هي آية واحدة نزلت للفصل بين السور، أو هي آية في سورة الفاتحة فقط دون غيرها من السور، أو ليست بآية مطلقة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، وتحريره بذكر أدلته موجود في كتب الفروع وفي مقدمات التفاسير. المقصود أن هذا مطروق عند أهل العلم. والسورة إذا بدأت قراءتها من أولها، القراءة مطلقا تبدأ سواء كانت من أول سورة أو من أثنائها، تبدأ بالتعوذ. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند بداية القراءة، سواء كانت القراءة من أول سورة أو من أثنائها. لكن البسملة إنما تكون إذا افتتحت السورة من أولها. يقول الله جل وعلا: ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر، ألهاكم بمعنى شغلكم، شغلكم. وألهاكم التكاثر هل هو على سبيل الإخبار من الله جل وعلا أو على سبيل الاستفهام، يعني أألهاكم، يعني أشغلكم وصدكم عن الأهم؟ أولا، الإنسان مخلوق، الجن والإنس خلقوا لهدف عظيم وغاية نبيلة وهدف أسمى، وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا، تحقيق العبودية لله جل وعلا. فكونه ينشغل عن هذا الهدف بغيره، والسياق سياق ذم يكون مذموما بهذه الآية: ألهاكم التكاثر. ألهاكم يعني شغلكم، وسواء كان إخبار أو استفهام إنكاري بتقدير الهمزة، كله يدل على أن السياق سياق ذم، وأن من ينشغل عن ما خلق له فهو مذموم. يا غافلا عما خلقت له انتبه. ألهاكم يعني شغلكم التكاثر. التكاثر الصيغة هذه تفاعل، مثل تضارب وتقاتل، والتفاعل في الغالب يقع بين أكثر من طرف، يقع من أكثر من طرف. التكاثر هذا يذكر المفسرون أنه أن سبب النزول أن بني عبد مناف تكاثروا مع بني أسد، تكاثروا مع غيرهم، فقالوا نحن أكثر منكم، وقال الآخرون نحن أكثر منكم، فصاروا يعددون منا فلان ومنا فلان وفلان وفلان وفلان، والقبيلة الأخرى تقول كذلك منا فلان وفلان وفلان وفلان، إلى أن انتهوا من تعداد الأحياء فذهبوا إلى المقابر يعدون، وهذا منا وهذا منا وهذا منا وهذا منا، يشيرون إلى القبور، والقبيلة الأخرى كذلك يتكاثرون فينشغلون بهذا عما خلقوا له. فقال الله جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى جئتم إلى المقابر من أجل هذا التكاثر، لتتكاثروا بأعدادكم وتتباهوا برؤسائكم الذين تتفاخرون بهم، لا من أجل الزيارة الشرعية، يعني حتى وصل الأمر إلى أن بدأتم بتعديد الأموات. فالذي يتفاخر بالأموات دليل هذا على قلة بضاعته مما يمكن أن يفخر به، وإلا فالميت ميت لا يستطيع أن يدفع عن نفسه فضلا عن غيره. هذا ذكره كثير من المفسرين، ورأوا أن الآية نزلت في ذلك: حتى زرتم المقابر، هذه الغاية، إلى أن وصلتم إلى المقابر، انتهى الأحياء من التعداد والتفاخر، فانتهى بكم الأمر إلى أن ذهبتم إلى المقابر، لا لتعتبروا ولا لتتعظوا ولا لتمتثلوا الأمر بزيارة القبور، لا للانتفاع، لا لنفع أنفسكم ولا لنفع من في القبور بالدعاء لهم، وإنما للتفاخر والتكاثر. هذا يوجد نظيره في مجالس المسلمين، تجد مثلا واحد من بلد وآخر من بلد، شيء لا ينفع حقيقة، يقضي على الوقت بدون فائدة، ولو انشغل بدلا من ذلك بالباقيات الصالحات التي لا تكلفه شيء، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، إغراس الجنة، سبحان الله وبحمده 100 مرة، حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، لكن تجده في المجالس: أنت من بلد كذا وأنا من بلد كذا، بلدنا أكبر منكم، بلدنا أقبض منكم، بلدنا سكانه كذا، بلدنا كذا، وينتهي الوقت على هذا لا شيء. هذا تكاثر يدخل في الآية، فهذا حقيقة يقضي على الأوقات بدون فائدة. فلو استغلت هذه الأنفاس بما ينفع في الدنيا أو الآخرة كان أفضل. نعم، تجد بلدنا سكانه بلغوا 1,000,000، نقول الآخر لا، بلدنا أكبر، بلدنا أقدم، بلدنا أعرق، علشان إيش؟ ثم ماذا؟ هذا كثير في المجالس يدور، وتجد الإنسان إذا مدح بلده لا تسع ثيابه، ثم ماذا؟ إذا مدح نعم بدين وخير واستقامة وفضل، هذه نعمة يشكر الله جل وعلا عليها، لكن مش معنى أنه يمدح بأي شيء. فتجد فضلا عن كونه يمدح هو بنفسه، لو قيل لزيد من الناس أن الأمير الفلاني أو الوزير الفلاني ذكرك البارحة فضلا عن الملك تكلم بك البارح وقال فلان ونعم، يعني لو تكفي هذه الكلمة يمكن ما ينام تلك الليلة وتعجده يتحدث بها في المجالس ويغفل عن مثل قوله عليه الصلاة والسلام نقلا عن ربه عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أي ذكر فلان من الناس مهما عظم قدره هو ذكر الله جل وعلا لعبده، لكننا ننشغل بالقشور وننصرف عما خلقنا له. ألهاكم التكاثر، وعلى التفسير الأول التفاعل على بابها، وأهل العلم يدخلون كل ما يشغل عن الهدف الذي خلق له في عموم هذه الآية. حتى ذكر الخطيب البغدادي في مقدمة كتابه اقتضاء العلم العمل أن الانشغال بتحصيل الكتب العلمية الشرعية النافعة إذا زاد عن الحد دخل في هذه الآية. يقول: وما جمع الكتب، ويقصد بذلك القدر الزائد عن الحاجة، وما جامع الكتب إلا ككانز الذهب والفضة. يعني إذا كان كانز الذهب والفضة يقول أنا في رصيدي كذا من الألوف ومن الملايين، وجامع الكتب يقول أنا عندي كذا من نسخة من كتاب كذا، وعندي كذا طبعة من كتاب كذا. ولا شك أن هذا على حساب العلم والعمل، والشواهد لا تحتاج إلى ذكر، يعني كل إنسان يحس هذا من نفسه. يقول عندنا مثلا قيلت عنده كذا من كتاب، مثلا طبعة كذا، وعنده الطبعات كلها والنسخ متعددة من كل طبعة، هذا شك أنه تكاثر، وهذا حاصل وموجود في الأوساط طلبة العلم. ولا شك أن كثرة الكتب مشغلة عن التحصيل كما قال ابن خلدون، فتدخل أيضا في التكاثر إذا كان يجمع هذه الكتب ليتباهى بها. والله فلان من الناس عنده أكبر مكتبة، يكفيه أن يقال هذا وقد قيل. ويحرص بعض الناس على الكتب النادرة التي يشار إليه من أجلها، والله فلان يملك نسخة من كتاب كذا. ترون في بعض الكتب تحفظ في البنوك من أجل أن لا يسطع على بيوت من أجلها، هذا تكاثر، هذا تشاغل. وأعظم كتاب كتاب الله بأرخص الأثمان يباع، وصحيح البخاري والكتب الستة ورياض الصالحين كتاب التوحيد والكتب النافعة بأرخص الأثمان. يعني يكفي طالب العلم دراهم يسيرة ليقتني ما ينفع في دينه ودنياه، ومع ذلك ينشغل بهذا التكاثر بجمع النوادر وجمع الطبعات. ونحن غيرنا نعاني من هذا الأمر، يعني وين برر الإنسان لنفسه أنه يجمع لنفسه ولغيره، قد يحتاج غيره إحالة على طبعة لا توجد فيسعفه ويعينه، لكن هذه النتيجة يعني لا ما تستحق أن يصرف من أجلها الجهود وتنفق فيها الأموال. فهذا أدخله أهل العلم، من ذلكم الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل في الآية ألهاكم التكاثر. ومن نعم الله جل وعلا أنه كلما اشتدت الحاجة إلى شيء رخصت قيمته. وضربنا مثال بأعظم كتاب، كتاب الله جل وعلا، بينما يوجد من الكتب ما قيمته ألوف، يعني كتاب لا يسوى من يقتنيه، ما يستحق أن يتعب عليه يباع ب90,000. والنووي يقول أنه اقتنى هذا الكتاب فأظلم قلبه وصعب عليه الحفظ حتى أخرجه ثم عاد إلى ما كان عليه، ويباع في أسواق المسلمين ب90,000 100,000، بس علشان الطبعة نادرة ومؤلف وما أدري إيش، شيء لا قيمة له. انشغال بتوافه وغفلة عما خلق له الإنسان هو تحقيق العبودية. وتجد من يقتني الكتب، ممن يقتني الكتب، لا أقول كل من، تجد ممن يقتني الكتب، ولا سيما إذا كانت النية مدخولة، قد ينشغل بهذه الكتب عن الصلاة، فتجد لا يضرب موعد مع كتبي يبيع الكتب، ثم يقول نصلي في المكان الفلاني، ثم يركب سيارته وتفوتها الصلاة علشان الكتب. يا أخي هذه غاية قدمت، هذه وسيلة تقدم على الغاية. وإذا صف في صلاته، لا سيما إذا رأى نوعية من الكتب ثم أقيمت الصلاة وطلع يصلي، تجد التفكير كله في هذه الكتب. هذا إذا كان هذا الكلام فيما يعين على طاعة الله جل وعلا وهو كتب الشرع، فكيف بغير ذلك مما انشغل به الناس بما يشبه الجنون، بل بعضهم بالفعل جن بسبب ذلك. يعني الفترة التي عشناها قبل أشهر، يعني انشغال الناس بالأسهم، يعني ذكروا خيالات، شيء ما تخطر على قلب عاقل، يعني مجموعة كبيرة يصلون صلاة الظهر ويجهر الإمام ويأمنون ولا أحد ينتبه، هل هذه علامة خير؟ والله ليست علامة خير، وتكون العاقبة الخسران المبين، نسأل الله العافية. ويبقى أن في العمر فسحة، يعني لمن ارعوى وراجع نفسه. ألهاكم التكاثر، فكل شيء يشغل به المرء عما خلق من أجله وهو الهدف العظيم وتحقيق العبودية لله جل وعلا يدخل تحت هذه الآية. هل من التكاثر المذموم مما أصله يقرب إلى الله جل وعلا؟ يعني مثل ما ذكرنا في الوسائل الكتب وجد هذا، لكن الغايات هل منها ما يدخل في هذا المذموم؟ نعم، إذا حصل به التكاثر والتفاخر يذم من هذه الحيثية. فإذا قال شخص من الناس أنا أقرأ في اليوم 10 أجزاء، وقال الثاني أنا أقرأ 15 جزء، يذمون من هذه الحيثية، من حيث التكاثر والتفاخر بما يقرأون. أما القراءة معروف وضعها وحكمها وأجرها العظيم، كل حرف فيه 10 حسنات، يعني الإنسان إذا قرأ 10 أجزاء يحصل على 1,000,000 حسنة في اليوم، فهو مطلوب منه أن يكثر، لكن منهي ومذموم أن يكاثر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قررنا على التأويل الأول أنهم زاروا المقابر لا زيارة شرعية، ولا من أجل الاعتبار ولا للدكار ولا للتعاظ ولا امتثال الأمر النبوي كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، لا، إنما ليعددوا أمواتهم ليضيفوهم إلى الأحياء. على التأويل الثاني أنكم انشغلتم بأمور دنياكم عما خلقتم له وتكاثرتم بهذا حتى زرتم المقابر، يعني حتى متم. تجد الإنسان منشغل في حياته، مستغرق منهمك، لا ينتبه إلا حين لا ينفعه انتباهه فيندم ولا تساعة مندم. إذا نزل به الموت انتبه. حتى زرتم المقابر يعني حتى متم. والبرزخ لا شك أنه زيارة، لأنه ليس بمحل إقامة، فالذي يموت ويدفن في قبره في حكم الزائر، لأنه سوف يعود، سوف يبعث ثانية. ولذا لما سمع الأعرابي من يقرأ هذه السورة قال بعث القوم ورب الكعبة، لأنه لا بد للزائر أن يعود. بعث القوم رب الكعبة، أعرابي ما يقرأ ولا يكتب، فاستدل على البعث من هذه الآية. وكثير من المسلمين يقرأ وكأنه لا يقرأ، ومثل هذا الكلام لا يحرك فيه شعره مع الأسف. تدبر القرآن لا شك أنه يورث من العلم والعمل والتقوى واليقين والطمأنينة ما لا يدركه إلا من عاناه. يعني من منا يقف عند قول الله جل وعلا فإذا نقر في الناقور؟ هل نقف عند هذه الآية؟ زرارة بن أوفى لما سمعها أو قرأها على رواية في صلاة الصبح مات، صعق مات، لأن لها معاني وراءها ما وراءها، ونحن نتجاوزها، نبدأ بالسورة فلا ندري إلا ونحن في آخره، لا تحرك بنا شعره. فعلى الإنسان أن يراجع نفسه ويعيد كيفية قراءته للقرآن. فتدبر القرآن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. حتى زرتم المقابر، والزيارة بالنسبة للرجال سنة بإجماع أهل العلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وجاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أكثر من ذكر هذه من اللذات. فالإنسان لا شك أنه يصاب بالغفلة، يصاب بالغفلة، لا سيما في الظروف التي نعيشها، لا شك أنها سبب في غفلة كثير من الناس عما خلقوا له. انشغلوا بالقيل والقال، تجد مع الأسف حتى من ينتسب إلى العلم تجد نصيب القرآن من وقته يسير جدا إن وجد، وإلا بعضهم تطلع الشمس وتغيب ما قرأ شيء من القرآن، وهذا لا يليق بالمسلم أن لا يتعاهد كتاب ربه، تطلع الشمس وهو في صحف ووسائل إعلام مختلفة مقروءة ومسموعة ومرئية وتحليلات وماذا قال فلان وماذا حصل في كذا، والنتيجة لا شيء، وهو لا يقدم ولا يأخر، بينما القرآن الذي هو أعظم كتاب، دستور الأمة، مصدرها الأول التي تصدر عنه في جميع تصرفاتها، تجد تطلع الشمس طاب ما فتح المصحف. مع الأسف بعض طلاب العلم ليس للقرآن نصيب من وقته إلا إذا قدر أنه تقدم إلى المسجد قبل الإقامة بدقائق وجد نفسه أنه لا بد أن يمضي هذا الوقت. فالقرآن لا شك أنه رأس مال، فإذا ضمنه الإنسان فما بعده ربح. قراءة القرآن لا تكلف شيء، تجلس بعد صلاة الصبح إلى أن تنتشر الشمس بإمكانك أن تقرأ القرآن في سبع من دون أي تعب ومن دون تضييع أي حق من الحقوق. تقرأ القرآن في سبع، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن عمرو اقرأ القرآن في سبع ولا تزيد. فإذا جلس المسلم يذكر الله، يذكر بعد صلاة الصبح يأتي بالأذكار المشروعة ثم يقرأ القرآن إلى أن تنتشر الشمس، بإمكانه أن يقرأ أربعة أجزاء ثم يختم في كل سبع، وهذا أمر مجرب وجربه صغار الطلاب يعني. وإذا الإنسان فرض من وقته نصيبا محددا لورده اليوم من القرآن لا شك أنه يوفق ويسدد في باقي يومه وبقية أعماله من أمور دينه ودنياه، يكون ضمن يومه. لأنه يكثر السؤال من طلاب العلم يقول حفظنا القرآن لكن عجزنا عن المراجعة، كيف الراجع وهو يبخل على القرآن بالوقت؟ أعطي القرآن من وقتك، أعطي من السنام، لا تعطيه من الأطراف وانت جالس تنتظر في مستشفى ولا في مكان ما تقدر تطالع وتراجع، ما يكفي يا أخي على الفرغة. فإذا لم تهتم بكتاب الله فكيف تهتم بغيره؟ مع الأسف يوجد بعض الناس يهتمون بالحديث، والحديث على العين والرأس، ما حد يقلل من شأن الحديث، لكنه على حساب القرآن. تجد بعض الطلاب أن يحفظ القرآن ثم يتركه. القرآن هو الكلام الوحيد المتعبد بتلاوته، مجرد قراءته، مجرد قراءة القرآن تؤجر عليها، كل حرف 10 حسنات والختمة 3 ملايين حسنة، هذا أقل تقدير، أقل تقدير يعني. وبعض الناس يضاعف الله إلى 700 ضعف، وجاء في الحديث في المسند لكن ما يسلم من مقال، وأهل العلم يتسامحون في مثل هذا في باب الفضائل، إن الله ليضاعف لبعض عباده إلى الحسنة إلى 1000 حسنة إلى 1,000,000 حسنة الحسنة الواحدة. حديث ضعيف لكن يبقى أن فضل الله جل وعلا لا يحد. قد يقول قائل أمور عظيمة كأنه يتكاثر ما عند الله جل وعلا، نعم فضل الله لا يحد. وإذا كان آخر شخص يدخل الجنة يقال له تمنى فتنقطع به الأماني، فكر هوجز آخر واحد يدخل الجنة وشو كفوه على حساب الخلق، فيقال له أترضى أن يكون لك كملك أعظم ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول لي وربي، فيقال لك هذا وعشرة أمثال. فضل الله عظيم، بس لا بد أن نبذل من أنفسنا، لا بد من بذل السبب، لا بد من الصدق مع الله جل وعلا. فزيارة القبور مشروعة ولا شك أنها علاج لقساوة القلوب، وأبعد القلوب من الله القلب القاسي، يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كيف يسعى الإنسان لسلامة قلبه؟ قالوا يكثر من ذكر هذه من اللذات، لأنه إذا ذكر في شيء قلله، شيء كثير يقلله، ثم بعد ذلك يجعل الإنسان ينصرف إلى ما وراء هذا الموت ويزور القبور، وفيها العبرة والتذكرة للآخرة. لكن مع الأسف وإلى الله المشتكى أن الإنسان يطل في هذه القبور وكأنه حفرة عادية لا فرق بينها كما يقول بعض الأخوان وبين حفرة الزيت اللي غير بها الزيت، ما فيه فرق. وقد رأيت شخصا في 50 من عمره ونصف اللحية أبيض يدخن على شفير القبر، قلوب تحتاج إلى علاج، وحياتها بتدبر كلام الله وبالإكثار من ذكر الموت وبزيارة القبور. ثم بعد ذلك وهو أبلغ من الزيارة مشاهدة المحتضرين كما يقول أهل العلم، مشاهدة المحتضرين، لكن هذا ما يتيسر لكل أحد. فعندك العلاج في كتاب الله جل وعلا، والعصمة في كلام الله جل وعلا. فالإنسان إذا تدبر القرآن لا شك أنه يورثه ذلك التدبر من اليقين والإيمان والطمأنينة، شيء لا يخطر على البال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فعلينا أن نعنى بهذا الكلام العظيم ونبذل الأسباب التي تعين على حياة القلوب ونجانب الموانع. لابدنا من بذل الأسباب واجتناب الموانع، لأن بعض الناس قد يبذل سبب ولا يحصل له ما يريد. لماذا؟ لأن عنده ما يمنع من تأثير السبب في مسببه. فلابد من اجتناب الموانع. تجد الإنسان مخلط في كسبه ويريد حياة قلب لا يتورع عن الشبهات، ثم بعد ذلك يريد قلب سليم من الغش والحقد والغلة. عليك أولا بالموانع فاجتنبها، ثم ابذل الأسباب. وإذا كانت دعوة ترد من أجل لقمة يأكلها من كسب حرام، فكيف إذا كان مخلط في جميع مكاسبه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل أشعث أغبر يطيب السفر، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب يا رب، يدعو الله جل وعلا بهذا الاسم العظيم الذي يقول أهل العلم أنه أولى ما يدعى به، حتى قرر جمع منهم أنه إذا دعي بهذا اللفظ 5 مرات أجيبت الدعوة. ونعرف أن هذا سبب، إن كان ما هناك مانع ولا إن وجد مانع ما تجاب الدعوة. وأخذوا هذا الكلام من الأدعية الواردة في آخر سورة آل عمران إلى أن قال فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. المقصود أن هذا الأشعث الأغبر الذي يطيب السفر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب. فكونه أشعث وأغبر منكسر القلب مسافر، والمسافر له دعوة مستجابة، ومع ذلك مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أنى يستجاب له وهذه الموانع موجودة؟ كيف يستجاب؟ استبعاد. وتجد بعض الناس يقول أقدم أقدم لا تفوتك الفرص، مع الأسف منهم من ينتسب إلى طلب العلم، أقدم مسألة شبهة مسألة مختلط تحشر يا أخي، باب التطهير موجود. أقول يا أخي ما ينفعك هذا التطهير. لماذا؟ لأن التطهير من تمام التوبة، والتوبة لها شروط، فهل تحقق شرط واحد من هذه الشروط؟ ويقول لك أقدم ساهم لا تفوتك، وإن كانت مختلطة لكن طهر يا أخي، ما تبرأ ذمتك. ليش؟ لأنك ما تبت أصلا. شروط التوبة الإقلاع فورا، ويقولك استمر وطهر، لا تقلع فورا. ليش تقلع؟ والندم كيف تندم وأنت مستمر؟ والعزم على أن لا يعود، شروط التوبة هذه 3 كلها ما هي موجودة. ثم يقول لك طهر، التطهير من تمام التوبة، يعني أنت تتعامل بمعاملة محرمة ثم تبت من هذه المعاملة، الله جل وعلا يتوب عليك، التوبة تهدم ما كان قبله. إذا كانت خالصة لله جل وعلا متوفرة بها الشروط، التوبة تهدم ما كان قبله لكن بشروطها. فإذا توافرت شروطها نعم. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل فضل الله جل وعلا أعظم، لأن الله جل وعلا يبدل السيئات حسنات، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلن النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب إلى أن قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فإذا تاب الإنسان بدل الله سيئاته حسنات. أما يقول لك لا تتوب معناه يقول لا تتوب، إذا كان يقول لك استمر، ومن شرط التوبة أن توقلع فورا، ومع الاستمرار كيف تندم وأنت مستمر، وكيف تعزم على ألا تعود وأنت مستمر؟ فشروط التوبة كلها متحققة. فالتطهير غير وارد مع تخلف جميع شروط التوبة، لأن التطهير من تمام التوبة. فإذا تبت طهر، إذا جاءك شيء مال فيه شبهة من غير قصد ورد عليك وأنت ما تدري تخلص منه، أما أن يرد عليك وأنت مقدم عليه أبدا. بعضهم يقول هذه أمور يعفى عنها، أمور يسيرة يعفى عنها، مثل يسير النجاسة يعفى عنها. يعني في مذهب أبي حنيفة أن الشيء اليسير من النجاسة يعفى عنه، ولا معروف عند الحنابلة والشافعية أنه لا يعفى عما لا يدركه الطرف من النجاسة، كمثلهم بأمثال رؤوس الإبر، هذا لا يعفى عنه عند الحنابلة والشافعية. وحنيفة يقول يعفى عن اليسير، لكن ما معنى اليسير عند أبي حنيفة؟ هل يستطيع أبو حنيفة وغير أبو حنيفة أن يأتي لشخص ويقول بل على ثوبي شيء يسير لأنه معفو عنه؟ يعني إذا ورد عليك شيء من غير قصد هذا يسير يمكن يعفى عنه، لكن تقصد هذا هذه النجاسة ويقول يعفى عنه؟ أبدا ما يقول بهذا عاقل، فضلا عن الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه. فهم يتشبثون بأمور يوقعون بها ويلبسون بها على العامة لكن ما تنفعهم. فعلى الإنسان أن يطيب المطعم، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكون. أي إنسان يعني يمد يديه، هل في أحد يمكن أن يستغني عن الدعاء؟ هل في أحد يمكن أن يستغني عن الدعاء؟ وارتباطه بالله جل وعلا لابد أن يكون وثيق، مدام مسلما مؤمنا بالله جل وعلا فلا شيء إلا عن طريقه عز وجل. فأنت إذا طلبت من المخلوق أعطاك أو حرمك فالمعطي هو الله جل وعلا، فأنت تسأل الله جل وعلا وتلهج بدعائه من أجل أن يحقق لك ما تريد من أمور دينك ودنياك. فإذا كنت عازم على الدعاء وتريد أن يستجاب دعاك يخبزل الأسباب، وعليك بنفي الموانع. حتى زرتم المقابر؟ كلا. قل هم عن كلا حرف ردع وزجر، وذكرنا في بداية الدرس أنها لا توجد في السور المدنية، في السور المدنية، وإنما هي في السور المكية. وبهذا استدل على أن هذه السورة مكية. كلا. والسيوطي ينتصر لكونها مدنية لأنه جاء في آخرها ثم لسألنا يومئذ عن النعيم، قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر وعمر، وهي في المدينة قطعا لأن الذي أضافهم رجل من الأنصار، فاستدلوا بها على أن السورة مدنية. وعلى كل حسب كانت مكية أو مدنية، هي ليس فيها من الناسخ والمنسوخ شيء، ليس من الناسخ، وآياتها محكمة. وعلى هذا سواء كانت مكية أو مدنية لا فرق، لأن من فوائد المعرفة المكي والمدني معرفة المتقدم من المتأخر، الناسخ والمنسوخ، ولا ناسخ ولا منسوخ. إذا سواء كانت مكية أو مدنية لا فرق. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، تأكيد. وهذا لا شك أنه أسلوب تهديد، فلاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، تهديد. لأنك إذا علمت وبان لك ما كان قد خفي عليك سوف تندم لانشغالك بالمفضول عن الفاضل. ثم كلا سوف تعلمون، هذا من باب التأكيد اللفظي. وعطف التأكيد على المؤكد يا أباه أهل اللغة، الأصل أن التأكيد اللفظي بدون عطف، وهنا معطوف الثاني على الأول بثم التي تدل على التراخي. ولذلك يقول أهل العلم أن قوله كلا سوف تعلمون الأولى إذا عاينتم يعني عند الموت وتيقنتم المصير ودفنتم في قبوركم وبانت لكم النتيجة، ثم كلا سوف تعلمون إذا دخلتم إلى دار الجزاء، إلى دار الجزاء كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، كلا لو تعلمون علم اليقين ماذا يحصل لكم؟ جواب: لو أن علمكم علم من تيقن ما الذي يحصل لكم؟ لما حصل لكم التشاغل والتكاثر. كلا لو تعلمون علم اليقين، وعلم اليقين يحصل بخبر الصادق. وجاءتنا الأخبار القطعية في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أننا مبعوثون بعد الموت ومجازون على أعمالنا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يعني حصل لنا العلم اليقين، واليقين يوصف به العلم، فعندنا علم يقين وعين اليقين وحق اليقين، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين يقول إن علم اليقين يحصل بخبر الصادق، يحصل بخبر الصادق علم اليقين، وعين اليقين يحصل بالمشاهدة بالرؤية، وحق اليقين يحصل بالمباشرة. لو جاء زيد من الناس وعندك ثقة ومعه عمر وبكر وخالد، يعني مجموعة من الثقات، قالوا إنه جاءنا في بلدنا فقع اللي هو الكمعة أو عسل مثلا، بمجموع هؤلاء تستطيع أن تكذب؟ ما تستطيع، لأن كلهم ثقات ومجموعة، يعني واحد يحصل منه الخطأ والوهم، لكن إذا تضافر وصاروا أكثر من واحد تجزم بأن خبرهم يقيني يفيد العلم لا يحتمل النقيض. فيحصل علم اليقين بخبر الصادق، هؤلاء صادقون وخبرهم مفيد للعلم. لكن إذا طلعت للسوق وشفت العسل يباع أو الفقع يباع، هذا عين اليقين، هذا عين اليقين. لكن لو قال لك صاحبه العسل تفضل ذق تدخل اصبعك وتلحق، هذا اسمه ايش؟ حق اليقين، هذا حق اليقين، وهو مرتبة أعلى من عين اليقين ومن علم اليقين. يعني في الخبر الصادق عندنا الذي لا يحتمل النقيض أن هناك جنة وهناك نار، نعم، لكن إذا رأينا وعاينا الجنة والنار قبل الدخول هذا إيش؟ علم اليقين. فإذا دخلنا نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا دار السلام، هذا حق اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، لترون الجحيم، يعني كأنكم ما دام الخبر لا يحتمل النقيض وهو من الله جل وعلا بحيث لا نتردد فيه، هل فيه مراء أن هناك جنة ونار؟ في مسلم يشك في أن هناك جنة ونار، لكن كثير من الناس في أعماله وتصرفاته كأنه يشك. فلو علم علم اليقين وصدق التصديق الذي تترتب عليه آثاره لصار كأن هذا الخبر مشاهد، لكان مثل علم اليقين، ما في فرق. والقرآن جاء فيه التعبير عن الأخبار الصادقة التي لا تحتمل النقيض المتواترة المستفيضة أنها مثل المشاهد المرئية في الرؤية، مثل المشاهد المرئي. ولذا يقول الله جل وعلا: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. يخاطب من؟ يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام ما شاهد ولا رأى لا عاد ولا أصحاب الفيل، لأنه ولد سنة الفيل، فكيف يخاطب بالرؤية ألم ترى؟ لأنه جاء الخبر بطريق ملزم لا يستطيع أن ينكر، يعني جاءه الخبر بطريق يقيني، والخبر اليقيني في حكم المشاهد في القطعية، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، كأنكم ترون الجحيم. فالتدبر لا شك أنه يورث علم وعمل ويجعل الإنسان كأنه يشاهد هذه الأمور. ولذا الصحابي لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام أصبحت مؤمنا حقا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أعقل ما تقول، فإن لكل حق حقيقة. فذكر أنه كأنه يرى الجنة والنار والملائكة وكذا وكذا. فهذه الأخبار من الله جل وعلا باعتبارها صدرت منه لا تحتمل نقيض، كأخبار النبي عليه الصلاة والسلام التي صحت عنه لا تحتمل نقيض. فما لنا كأننا مكذبون، يعني نسمع هذه الأخبار ونتؤثر فينا ثم لترونها إيش؟ نعم، عين اليقين بعد علم عين، وذلك بعد المشاهدة. بعد المشاهدة مجرد خبر هذا علم اليقين، مشاهدة عين اليقين. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. النعيم يختلف أهل العلم وفسرون، ذكروا أقوال، فمنهم من يقول الصحة والعافية هذا نعيم، ومنهم من يقول المأكل والمشرب والملبس، نعم هذا نعيم. منهم من يقول الصحة والفراغ، كما جاء في حديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. الله جل وعلا يوالي علينا النعم، نعم الله علينا تترى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ونحن نتقلب في النعم ولا نحسب لها أي حساب. نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة العقل، نعمة الدين، رأس المال، النعم من المأكولات والمشروبات التي توفر لنا في بلادنا في زمننا شيء لا يخطر على بال، يعني قبل وقوعه لو تحدث عنه متحدث قيل ضرب من الجنون، وتجبى إلينا الثمرات من كل فج، ووجد على مائدة واحدة طعام من 6 القارات. نعم، والقرطبي في تفسيره يذكر عن بعض السلف في تفسير قول الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يقول من وضع على مائدته 3 أصناف من الطعام فقد طغى. ينقل عن بعض السلف كل شيء أنت محاسب عليه. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. النبي عليه الصلاة والسلام خرج في يوم من الأيام وما أخرجه إلا الجوع، وما جاء في عيشه عليه الصلاة والسلام معروف في الصحيحين وغيرهما أنه يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين ما يوقد في بيته نار، وطعامه عليه الصلاة والسلام الأسودان التمر والماء، أشرف الخلق. لأن لو كان في هذه النعم التي نتقلب فيها مزية لنا على غيرنا كان النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام أولى من نبيها، لكن نخشى أن تكون بعض أعمالنا قدمت لنا في الدنيا وحجبت عن أولئك الأخيار لتتوفر لهم أجورهم في الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من بيتي ما أخرجه إلا الجوع، فلقي أبا بكر وعمر فقال ما الذي أخرجكما؟ فقال الجوع، فقال والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. فذهب عليه الصلاة والسلام بصاحبيه إلى رجل من الأنصار يقال له أبو الهيثم بن التيهان، فطرق الباب وسلم. في بعض الروايات أن المرأة ما ردت السلام، يعني ما أذنت لهم، يعني ما سمعوا رد السلام منها ولا قالت ادخل. والعادة في الاستئذان أن يقول المستأذن السلام عليكم ما أدخل، كررها 3 أذن له ولا انصرف. سلم النبي عليه الصلاة والسلام 3 واستأذن فلم يؤذن له فانصرف. فقالت المرأة حلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما رضيتي؟ قالت أردت أن أستنكثر، أردت أن أستكثر من سلامك، لأن السلام دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام بالسلامة. وهذا جاء أيضا عن أبي موسى لما رد السلام على النبي عليه الصلاة والسلام 3 فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام ليستكثر من سلامه، فأذنت لهم بالدخول. فسألوا عن صاحب البيت فقالت ذهب يستعذب لنا الماء يأتي لنا بماء عذب نشرب. فلما جاء وقد وجد النبي عليه الصلاة والسلام في مزرعته أو في بيته كما بعض الروايات، أكثر الروايات على أنها مزرعة، فرح واستبشر ورحب وقال إنه لا أحد أكرم منه ضيوفا، فعمد إلى نخلة فجد منها عذقا ووضعه بين أيديهم فأكلوا من البصر والتمر، ثم جاء لهم بالماء البارد وأخذ المدية السكين ليذبح لهم ما يكرمهم به ويضيفهم به، وإكرام الضيف واجب، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فكيف إذا كان الأضياف خير الخليقة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إياك والحلوب، احذر أن تذبح الحلوب. فذبح لهم وشوى بعض وطبخ البعض الآخر قدم لهم، فأكلوا من التمر وشربوا من الماء البارد وأكلوا من هذه الذبيحة. فلما فرغوا قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لتسألن عن هذا النعيم، فكيف بمن كان ديدنه ذلك. يوميا يحصل له مثل هذا، يوميا يحصل له مثل هذا. هذا النعيم الذي نتقلب به ما كان يخطر على قلوب من تقدمنا في السن، لكن هل شكرنا؟ كثير من الناس، نعم هذه البلاد ابتليت بالضراء طويلا حتى أكلوا الجيف، ومع ذلك ما تنازلوا لا عن دين ولا عرض، حافظوا على أديانهم وعلى أعراضهم. لكن لما فتحت علينا الدنيا وانبسطت تنازلنا عن كثير مما كنا متمسكين به، فهل هذا من شكر النعمة؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فمن الذي يسأل؟ هل يسأل المسلم؟ هل يسأل الكافر فقط؟ من أهل العلم يرى أن الذي يسأل الكافر، أما المسلم الذي يعبد الله جل وعلا عبادته شكر لهذه النعم، وأما الكافر الذي يتقلب في النعم ولا يشكر هذا هو محل السؤال. والمرجح أن كل أحد يسأل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والحفظ الصحيح لما أكل ما أكل عند أبي الهيثم في بعض الروايات عند أبي أيوب قال والله لتسألن عن النعيم، عن هذا النعيم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب أبا بكر وعمر وأنهم يسألون، فكيف بمن دونه ممن يفطن للشكر مرة ويغفل عنه مرات؟ فكل أحد يسأل عن النعيم، المسلم والكافر، لكن الكافر يسأل سؤال تقريع وتبكيت، والمؤمن على قدر شكره، إن كان ممن يلهج بالذكر والشكر هذا يسأل سؤال إكرام وتقرير ليزاد في نعيمه، وإن كان ممن يغفل عن الشكر يأتيه من التقريع ما يناسبه، ثم بعد ذلك مآله إلى خير إن شاء الله تعالى. قلنا نكتفي بما تقدم ما يتعلق بتفسير السورة، والسورة حقيقة من السور العظيمة وكل القرآن عظيم، لكن لضيق الوقت والأسئلة كثيرة نكتفي بما تقدم ونجيب على بعض الأسئلة مما يحتمله الوقت بين الأذان والإقامة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.